السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في كثير من الأوقات الإنسان مننا بيقع في بعض المشكلات، يعني مثلا ممكن أخت من أخواتنا سن الزواج عندها يتأخر شوية، وساعتها على طول نلاقي الأم أو نلاقي الأب أو نلاقي الجارة اللي جت قعدت مع الأم وهي بتحب البنت جدا، على فكرة يا حاجة أنت بنتك معمول لك سحر. ممكن إنسان مننا يدور على شغلانة مرة واثنين وثلاثة واربعة ومش لاقي شغلانة، يلاقي عمه أو خاله أو عمته أو خالته يا ابني أنت معمول لك سحر سفلي بوقف الحال. ممكن الإنسان مننا يكون تعبان شوية، ظهره تعبه شوية، على طول بسرعة أي حد من قرايبه من أصحابه يقول له على فكرة أنت معمول لك سحر بالمرض. ممكن رابع شوية مشاكل بينه وبين زوجته، هما الاثنين أصلا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ابتعد عن الطاعة وطبيعي جدا بعد عن طاعة ربنا، الشياطين موجودة في البيت، ففي مشاكل بين الزوج والزوجة. على طول صاحبتها تقول لها على فكرة أنت معمول لك سحر بالتفريق بينك وبين زوجك، وواحدة تقول لها ده سحر سفلي، واحدة تقول لها لا لا لا ده سحر مرشوش، وواحدة تالتة تقول لها لا ده انت معمول لك سحر على رجل نملة، وواحدة رابعة تقول لها لا ده انت السحر بتاعك اتعمل على قرموط واترمى في ترعة مش عارف فين، وواحدة خمسة تقول لها يا بنتي ربنا يكون في عونك انت معمول لك بقى سحر معلق، كل ما الهوا هيحركه هتلاقي نفسك زعلانة ومتضايقة وغضبانة، وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وعلى طول الناس لما تقول اه ده في سحر طب نعمل ايه؟ على طول ده انا اعرف بقى حتة واحد بقى مفيش بقى بعد كده ما شاء الله، تروح له بسرعة اول ما تروح له تقول له يا فضيلة الشيخ، يقول لها يا بنتي من غير ما تقولي بص في وشها كده انت معمول لك سحر ارضي، والتاني يروح يقول له انا ما بشتغلش وكل ما شغلانة احس وافعل انت عندك مملكة جن راكبة عليك ومعمول لك سحر بوقف الحال، وانت بقى ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، واصبحت المسألة منتشرة بين الناس، وتلاقي النهاردة ممكن حالة واحدة بس لما تيجي تقعد معايا في المسجد هقول لها ايه يا بنت ايه المشكلة، تقول المشكلة كذا كذا كذا كذا، ايه المشكلة يا ابني كذا كذا كذا كذا، طب رحت لمين، يقول لي انا رحت فلان في الحتة الفلانية، رحت لفلان في الحتة الفلانية، رحت فلان في الحتة الفلانية، رحت فلان في الحتة الفلانية، رحت فلان في ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده. مشكلة كبيرة جدا، انتشار السحر، انتشار السحر بين، واعتقاد ان كل مشكلة بتقابلنا في الحياة ان هي سحر، وبالتالي نذهب للكهنة ونذهب للسحرة ونبدأ بقى. يا جماعة الذهاب إلى الساحر كفر، الذهاب إلى الساحر كفر والعياذ بالله، الذهاب للساحر خطأ كبير، جريمة من الجرائم، كبيرة من الكبائر، أيا كانت الوضع أيا كان الوضع أيا كانت المشكلة. يا جماعة الذهاب للسحرة مش هو الحل، الذهاب للسحرة بيمكن المشكلة مننا أكتر وأكتر. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر والعياذ بالله. تعلم السحر والذهاب للسحرة واعتقاد ان هم صح وان هم اللي بيعلموا الغيب وان هم اللي بايدهم الشفاء وبايدهم النفع والضر كفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال الله تبارك وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. انا رأيت بعيني عند احد المدرسين اللي كانوا عندي في الثانوي لما رحت له في يوم زيارة من الزيارات، وكان عنده ساحر، انا ما اعرفش ان هو ساحر، ولكن وانا قاعد معاه دخل الساحر ده الخلاء، دخل الساحر ده الخلاء، وانا عالم يقينا انه لما يخش الخلاء يبقى فيه مشكلة في حاجة غلط، وانا قاعد معهم فتحت الباب ودخلت بقوة، لقيت والعياذ بالله ماسك مصحف دايس عليه وبيصلي داخل الحمام للشياطين، بيسجد للشياطين، ده الساحر. وهم دول السحرة اللي في كتير من الأوقات احنا بنروح لهم وكتير من الناس بيروح لهم. عرفتوا ليه كفر؟ لأن الشيطان لا يطيع هذا الساحر إلا إذا كفر هذا الساحر، إلا إذا كفر هذا الساحر. الساحر ده بعد كده المدرس ده قال لي ده هو مات، فبسأله هو مات إزاي؟ قال لي هو ماشي بالعربية، عربية محملة سياخ حديد، دخل فيها الحديد قطعه حتت عقوبة له، عقوبة له على ما كان يصنع. يا جماعة المسلم مش كده، المسلم مش اللي بيقتنع في الكاهن ده وفي الساحر ده والدجال ده والمشعوذ ده، المؤمن مش كده، المؤمن عنده الأدوية إذا كان عنده فعلا سحر، عنده الأدوية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يا جماعة النبي حذرنا ان احنا نروح للكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، يعني المروح للساحر ما بيحلش، ده بيهلك اكتر. ده الفهم اللي لازم يوصل للناس النهاردة. المروح لساحر وكاهن ودجال ومشعوذ مش هو ده الحل، ده هيزودنا مشكلة فوق مشكلتنا أكتر. النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات ومن بينها السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مش منهج الإسلام إن كل واحد عنده مشكلة يروح للساحر ده أو للساحر ده أو للساحر ده. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس منا، مش منهجنا ولا ديننا ولا إسلامنا إن احنا نروح للسحر والمشعوذين والدجالين. ليس منا من تكهن أو تكهن له، راح اتعلم الكهانة او راح لكاهن يسأله او سحر او سحر له. ليس منا من تكهن او تكهن له، وليس منا من سحر او سحر له. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيحه في من حديث عمرو بن حزم لما ارسله النبي لليمن بعت له كتاب كده بيقول له اصول الاسلام، فكان من ضمن الاصول اللي النبي كتبها لعمرو بن حزم قال وان اكبر الكبائر عند الله عز وجل الاشراك بالله وقتل النفس المسلمة المؤمنة بغير وجه حق والفرار من الزحف والسحر. إن أنا أروح لساحر أو أتعلم السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا لا يدخل الجنة أبدا، كما عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. ومش معنى مؤمن بسحر هنا إن هو مؤمن إن في سحر، لا، إحنا نؤمن إن السحر موجود، ولكن مؤمن ان علاجه او النص او النفع هيصيبه انه يروح يسحر او يتعلم السحر او يروح لساحر. هي دي المشكله. النبي قال لا يدخل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اتى عرافا او كاهنا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما انزل على محمد. ليه النهارده كل مشكله بتصيبنا في حياتنا نروح عند سحرة ونروح عند دجالين ونروح عند مشعوذين؟ ده مش ديننا، ده مش ديننا، ديننا ادالنا العلاج. ليه النهارده نروح في مكان الداء ونقول هو هنا العلاج؟ لا، ده هنا الداء. عامل بالظبط زي ايه؟ زي واحد والعياذ بالله اصيب بمرض عايز يعالج من هذا المرض، راح لبيئه المرض فيها منتشر وحط نفسه وسطها، النتيجه ان المرض عنده هيزداد. هو كده بالظبط، هو بيقول انا عندي سحر، انا عندي كذا. هو اولا السحر لما قالك انت عندك سحر عرف منين؟ ويقول لك سفلي، لا معمول على رجل نمله، لا معمول على جناح فراشه. الكلام ده يا جماعه كلام كذب، كلام كذب. ده ساحر، ده مشعوذ. علشان كده انا عايز اقول اذا كان ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا بكل هذه الادله الذهاب للكهنه والسحر وقال لنا خدوا بالكم انتوا لو صليتوا واطعتوا ربنا سبحانه وتعالى وبتروحوا الكهنه وبتصدقوهم صدقوني لن تقبل لكم صلاه. كان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما. 40 يوم ليه؟ عشان راح لكاهن وصدقه. طيب توصينا بإيه يا شيخ؟ يا شيخ أنا حاسة فعلا أن أنا عندي مشكلة، يا شيخ أنا فعلا مصاب بمس، يا شيخ أنا فعلا مصاب بسحر، يقيني أنا فعلا مصاب بكذا، إيه المطلوب مني؟ المطلوب منك عدة توصيات مهمة جدا جدا جدا عايز أختم بها الدرس. واحد قراءة سورة البقرة في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لم يدخله الشيطان لمدة 3 أيام. 2 أن المحافظة على أذكار الصباح والمساء، دومي على أذكار الصباح والمساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ضمن أذكار الصباح والمساء قال فمن قالها، أي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أرسل الله له مسلحة من الملائكة تحفظه إلى أن يمسي. مع مسلحة من الملائكة، ملائكة شايلة سلاح، فلا يقربه ابدا الشيطان. 3 ارقي نفسي. ارقي نفسي ازاي؟ احط ايدي زي ما كان النبي يصنع، اضع يدي على فمي، اقرا فاتحه الكتاب، ايه الكرسي، اخر ايتين من سوره البقره، قل هو الله احد، المعوذتين، وانفث فيها 3 مرات، 3 مرات كده، وامسح بها جسدي كله. اقرا الرقيه دي على ماء اشرب منها واعملها مثلا في الاكل واكل منه عشان الرقيه دي تبقى معايا على طول ليل نهار. الامر الخامس المداومة الدائمة على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى خرج منه الشيطان. أنا بعض علمائنا من السلف كان يقرأ ذات يوم على رجل مسحور، كان معمول له سحر، فهو بيقرأ عليه خرج الشيطان وهو يقول دخلت فيه وأنا مثل الجزور، دخلت فيه وأنا مثل الجزور، وها أنا أخرج الآن منه وأنا مثل العصفور. فسأله الشيخ ولم هذا؟ قال لكثرة ذكر الله. عايز أقول أختم معاكم بالموقف ده، موقف أنا شفته وعايشته. كنا في يوم من الأيام رحنا للزيارة لبيت كان للأسف مبتلى بالسحر، والأخ اللي كان معايا عمال يقرأ على الناس، بيقرأ على البيت كله إلا واحد كان فيه أخ ملتزم ما شاء الله وملتحي ومحافظ على صلاته ويرده. فإحنا بنقرأ على أخوه فالجن نطق، والجن هو بينطق تكلم الجن وقال أنا معمول سحر لهذا البيت كله وأنا مسيطر على البيت كله إلا فلان ده أنا مش قادر أقرب منه. فسألناه طب مش قادر تقرب منه ليه؟ قال لنا واحد مداوم على أذكار الصباح والمساء، واحد مداوم على الصلاة، واحد مداوم على ذكر الله، واحد دايما على طهارة متوضي دايما، أقرب له إزاي؟ ده أنا لو قربت منه اتحرق. خدوا الدرس من الموقف ده، أكثروا من ذكر الله، وعلى قدر تعلق القلب لله وعلى قدر الذكر الأذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، الرقية الشرعية، بإذن الله تبارك وتعالى ربنا ينجينا من هذا السحر أو ينجينا من هذا المس أو ينجينا من هذا الشر بفضله وكرمه ومنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من شر كل صاحب شر، وأن ينجينا بفضله من شر السحرة ومن شر الكهنة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.